المراد بعلم الغيب الذي استأثر الله به لنفسه. سجل السؤال. أنا أخشى أن يكون في السؤال قصور، ولكن لكل ملاحظ أن لكل سؤال جوابا. أقول العلم الغيب الذي استأثر الله بعلمه دون الناس جميعا إنما هو العلم الذات. المقصود أن هذا الموصوف بهذه الصفة يعلم الأمور الغيبية بدون واسطة تصدر من غيره. البشر مثلا الأنبياء والرسل وغيرهم من الأولياء والصالحين وغيرهم حتى من الكفار، هؤلاء إن اطلعوا على شيء ما يعتبر من علم الغيب فإنما هو بواسطة الوسائل التي خلقها الله وذللها لهم. لولا هذه الوسائط التي خلقها الله ما كان لأحدهم أن يعلم ما وراء هذا الجدار. وحينئذ فلا فرق بين من يعلم بواسطة أو بأخرى ما وراء هذا الجدار أو ما وراء ذاك الجبل أو ما وراء الأجبل الكثيرة والكثيرة جدا، أو يعلم ما في جوف الأرض أو ما في عالي السماء، إذ كل ذلك إنما يكون بواسطة من تلك الوسائط التي خلقها الله وذللها للناس جميعا. ولابد هنا من لفت النظر لتحقيق الأمر أن هذه الوسائط منها وهي أقلها يختص بها عباد الله الصالحون وبخاصة منهم الرسل، لأن ذلك مما يخص الله عز وجل به عباده هؤلاء، وقد أشار إلى ذلك عز وجل بقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالرسل لا يعلمون الغيب لأن هذا الغيب هو الذي تفرد الله عز وجل بعلمه، كما صرح في أكثر من آية في القرآن الكريم بذلك. فلما تعرض لبيان هذه الخصوصية التي خص الله بها الرسل قال في حقهم فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قد يظهر على بعض الغيب من ليس رسولا، بل وقد لا يكون نبيا وإنما يكون مؤمنا صالحا، ولكن اطلاعه على هذا الغيب إنما يكون من قبيل الإلهام وليس من قبيل الوحي. والفرق بين الوحي وبين الإلهام أن الوحي معصوم عن الخطأ، والموحى إليه ينبئ عما ينبئ عنه متيقنا أنه سيكون كذلك. أما الذي ألهم بشيء ما فهو يغلب على ظنه أن يكون الأمر كما جاءه الإلهام، لكنه لو قيل له أتقطع بذلك أقول هذا الذي ألهمت به والله أعلم.